بسم الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الجواب الرابع أن يقال الإجماع عندهم ليس بحجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه ما لم يعرفه ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور، فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبت واحد منهما. خلاص ما في دور القضية، ولو عندهم الإجماع ما حجة، لأنهم طبعا يرون أن الصحابة كلهم يعني كفار لا ثلاثة أو خمسة، وقالوا إلا أن يكون قول المعصوم نعم فهذا فيه. طيب المعصوم عندهم يعني كيف يعرف قوله؟ لازم يعرف قوله ويجمع قوله، لابد من الإجماع، وعندهم إجماع ما حجة، إذا تدور القضية يبقى إذا ما في مجال يعني معرفة الحق. نعم. علم بطلان الجسم على إثبات المعصوم، وهذا يبين أن القول ليس له جتهم على إثبات المعصوم تصبح ما لا حجة، لأنهم عندهم ما في إجماع، يعني لا إجماع إلا بالمعصوم. طيب المعصوم كيف نثبته إذا كان ما في إجماع؟ إذا ما حصل فيلزم الدور، إذا لا يمكن إثبات المعصوم. نعم. وهذا يبين أن القوم ليس لهم مستند علمي أصلا فيما يقولون. ما لهم مستند علمي؟ يعني إيش اللي استندوا إليه علمي إن والله هذا هو المعصوم والمعصوم موجود، أو إنه لا بد من المعصوم؟ يعني عندهم قرآن فيه ولا سنة ويعتمدوا على قول المعصوم، فقول المعصوم محتاج إنه يثبت إن هذا هو المعصوم، كيف ما يثبت؟ وهم ما عندهم إجماع، فكيف يثبت له المعصوم؟ ما في أي مسألة. نعم. فيمكن بأي سبيل إثبات معصومين هذا؟ نعم. فإن الإجماع عندهم ليس بحجة. ما ممكن. بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعصوم فيه. نعم. فإن قول المعصوم وحده هو الحجة. فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص المستقل حتى يعلم أن قوله حجة. إذا احتجوا بالإجماع لم تكن الحجة عندهم بالإجماع إلا قول المعصوم، فيصير هذا مصادرة على المفروض، ويكون حقيقة قولهم فلان المعصوم لأنه قال إني معصوم. بس في النهاية فلان معصوم لأنه قال إني معصوم. طيب وهذا ليس الحجة، مجرد قول واحد أنه معصوم اسم. نعم. فإذا قيل لهم بما عرفتم أنه معصوم وأن من سواه ليس معصومين؟ نعم ممكن، هذا يعني أي واحد ممكن يدعي هذا الادعاء، ممكن أي واحد يقول أنه هو المعصوم، ليش عرفت أن فلان هذا بالذات هو المعصوم وغيره مش معصوم؟ نعم. قالوا بأنه قال أنا معصوم ومن سواي ليس معصوم. نعم. وهذا ما يمكن كل أحد أن يقول فلا يكون حجة. كل واحد يقول انه معصوم، المستعان كل واحد يقول انه معصوم. الايام هذه كان واحد يقول انا تزوجني المعصوم جبت منه اولاد، في اكثر من 12 واحد الحين كلهم يقولون ان المعصوم تزوجني جبت منه اولاد. معصوم اللي عنده مولود قبل 1200 سنه. نعم. وصار هذا كقول القائل انا صادق في كل ما اقول، فإن لم يعلم صدقه بغير قوله لم يعلم صدقه فيما يقول. نعم. يعني لو قال واحد أنا صادق في كل ما أقول، فهل هذا ما في ما في شاهد منه إلا هذا الكلام؟ يعني لا يصدق فيه في مثل دعوة، فلا يصدق فيه. نعم. وحجته هذه من جنس حجة إخوانه من الملاحدة الإسماعيلية، أنهم يدعونها إلى الإمام المعلم المعصوم. يعني من الإسماعيلية هم قسم الشيعة كذلك، يعني يدعون إلى عندهم الإمام المعلم المعصوم ويخلوه بالتسلسل. طيب ما دليلكم على أن هذا الإمام الذي تقسم إمام هو المعصوم؟ يعني تقول لك إلا قول وبالوراث، وليس هناك دليل. من الذي جعل له العصمة؟ الدليل على أنه معصوم ما هو؟ دعوة؟ مجرد أن يدعي أنه معصوم يصبح معصوما؟ نعم. ويقولون أن طرق العلم من الأدلة السمعية والعقلية لا يعرف صحتها إلا لتعليم المعلم المعصوم. أصبح نفس الدور. نعم. وكأنهم أخذوا هذا الأصل الفاسد من إخوانهم الرافضة. نعم. فلما ادعت الرافضة أنه لا بد من إمام المعصوم في حفظ الشريعة وفرص النبوة، ادعت إسماعيلية ما هو أبلغ، فقالوا لا بد في جميع العلوم السمعية والعقلية من المعصوم. نعم. وإذا كان هؤلاء ملاحدة في الباطل يقرون بالنبوات بالظاهر والشراء، ويدعون أن لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه الناس منها. بهذه الإسماعيلية. نعم. ويقولون بسقوط العبادات وحل المحرمات والخلاص الواقعي. نعم. فإن لهم طبقات في الدعوة ليس هذا موضعها. لهم طبقات في الدعوة، الدعوة الإسماعيلية هذه كانهم أشكال كثيرة. فمنهم طبعا الذين يسقطون كل الفروض من الحج والصلاة والزكاة، وكل هذه لها تأويلات أخرى. فالحج هو عندهم يأولوه بالذهاب إلى الحج للمعصوم سفر إليه، والصلاة طهارة النفس، والزكاة أعطاء المال للمعصوم، لهم تأويلات فيها. وأما حل المحرمات يحلون كل المحرمات، يقول لهم طبقات، لهم طبقات الإسماعيلية الملاحدة ثم كانوا يسمون بسهم كذلك بالفاطمية. نعم. وإنما المقصود أن كلتا الطائفتين تدعي الحاجة إلى معصوم غير الرسول. نعم. تدعي الحاجة إلى معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الاثني عشرية يجعلون المعصوم أحد الاثني عشر. نعم. وتجعل الحاجة إليه بحفظ الشريعة وتدليلها. نعم. وهؤلاء ملاحدة كفار. نعم. والإمامية في الجملة يعتقدون صحة الإسلام في الباطل إلا من كان منهم ملحدا. نعم. لأن كثيرا من شيوخ الشيعة هو في الباطل على غير اعتقاده. نعم. إما متفلسف الملحد وإما غير ذلك. نعم، هو من شيوخ. أي واحد يدعي أنه يعني من أهل البيت وينشر أي كفر وأي إلحاد يصير شيخ من شيوخ. مثل نصير الطوسي. حتى من كثير من الفلاسفة مثل هذا، يمكن هذا الذي شاهدته في التلفزيون، هذا يتكلم يقول يشيلوا الجنة بجنة بيزري بالغنم، والنار هذا ما يعذب، الله لا يعذب النار، ما في نار، هذه فاطمة، الفاطمة تعذب النار، فيقول شيلوا الجنة هذه. فهذا الحال مع ذلك هو مشيوخي. نعم. ومن الناس من يقول ان صاحب هذا الكتاب ليس هو في الباطل على قوله، وانا محتاج ان يتظاهر بهذا الامر فيما له في ذلك من المصلحه الدنيويه، وهذا يقوله غير واحد ممن يحب صاحب هذا الكتاب ويعظمه. نعم. تخفيفا ان شاء الله.